بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، وعقبت ولد وبنت، عقبت ولد وبنت. بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، عقبت ولد وبنت، هل تحل لي من الزوج ام لا؟ كلها يعني مرأة مثل لها الزوج الاول والزوج الثاني، لما ارضعتها رضاعا شرعي خمس مرات اكثر، فاولادها من الزوج الاول واولادها من الزوج الثاني اخوة لها. نعم. الزوج الاول اخوة لها من ابيها وامها، والزوج الثاني اخوة لها من امها. نعم. بالنسبة للرجال كذلك اولاد الزوج الاول اخوة لها، اولاد الزوج الاول اخوة لها. طب قول الشيخ لان ما افهمت. رضع من المرأة، نعم، وجابت ولدين ورضع مع من اولاد الزوج الاول، ايه، واخذ الزوج الثاني وجا لها عيال، جا لها ولد وبنت، ايه؟ واخوه اخذ البنت من الزوج الثاني، عيال الزوج الثاني اخوة المرأة. أيوة. من امها، عيال الزوج الثاني، عيال المرأة من الزوج الثاني. أيوة. اخوة الرضيعة من امها. أيوة. والاول من اخوة الله من ابيها ومن بالرضاعة يعني. أيوة. هل يحل اخوه مات عن الزوج، هل يحل من اخوه؟ من اخوه الزوج الثاني ولا من اخوه؟ اخوه هذا الزوج الثاني. اي الزوج الثاني اي موجود، هو اللي يعول اخوان اخوه اللي يتوفى. اي ما عليه، يبغى يعني يتزوج البنت من من من من زوجها، هذه مرت ابوه، مرت اخوه. أيوة. من امراه اخيه. ايوه، هذه يعني هي بنت اخيه، هذه بنت اخيه، هذه بنت زوجة اخيه، هذه بنت زوجة اخيه، ربيبه لاخيه، تحل. نعم. افهم بس، اذا كان مين رضعت من الزوج لبن الزوج الاول، ثم ايوه هي رضعت من الزوج الاول. أيوة. وامها تزوجت بعد ذلك. هو في نفس الربع لا، من امراه رضعت. أيوة. امرأة رضعت من امرأة من زوجها الأول، ثم تزوجت وجاءت ولد بنت من الزوج الثاني. أيوة. من اللي خطب بنت الأولى؟ هو الرجال. وش الرجال؟ هذا أنا ما لا تحكي عن اسمه، يعني وش من الزوج؟ وش من الزوج؟ أخو الزوج، أخو الزوج الثاني ولا الزوج الأول؟ أخو الزوج الثاني ولا الزوج الأول؟ نعم. ها؟ في طال عمرك الحرمة هذه. إيه. اللي انا رضعت منها. أيه. كانت مع زوج. أيه. بعدين طلقها الاول، شايف؟ أيه. وش اسمها المرأة؟ مطرة رضعت من مطرة. من مطرة. زوجها وش اسمه؟ زوجها طه. طه. ايوه. رضعت من مطرة من لبن طه. من لبن طه. وبعدين طلقها طه واخذها عبد الله. عبد الله، نعم. لما اخذها عبد الله خلف منها البنت هذه. خلف البنت. البنت هذه اللي الحين اخذها اخوه وتوفى عنه. اخذها اخوه كل بنت. أخذها أخوه. أخوه. وأخوه توفى. اللي ما رضع من مطرة. أخوك ما رضع من مطرة. لا ما رضع. وأخذ بنته من الزوج الثاني. من الزوج الثاني. ما هي ده. لكن أنت اللي ما حل. أنا اللي رضع. أنت ما تحل. ما تحل. أما زوج أخوك ما يحل. خلاص.